لأن الأعراب يأتون وقد ظهرت عليهم آثار البداوة وظهرت عليهم آثار السفر، وهذا أعني الرجل الذي جاء ما ظهر عليه شيء من ذلك، بل كأنه ممن يسكن المدينة وممن له أهل حيث جاء في أكمل صورة، فالثياب أشد بياضا والشعر في غاية من التحسين وفي غاية من الترجيل بحيث لم يشعث شعره. وهذا جبريل إنما أرسله الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة ومعه هذه الأسئلة، لأنها كانت تدور في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم في كتابه الصحيح، لكنه ذكر له قصة، وهي أن أول ما بدأ أمر الكلام في القدر وكان في البصرة، بدأت بدعة الكلام في القدر في مدينة البصرة، واختلف الناس في ذلك الزمان على مسألة القدر من حيث الإثبات والنفي إلى رأيين: رأي ينفي وجود القدر وينفي أن يكون ثمة قدر ويقول لا قدر، وإنما الأمر أنف، يعني أن الشيء يحدث طارئ والله لم يقدر شيئا. وهؤلاء الذين يسمون بالقدرية نفاة القدر، وهم الجهمية، ينفون القدر ويقولون إن الله لم يقدر الأشياء، بل إن منهم من تجرأ حتى قال إن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله وليس لله عليه سبيل في ذلك. وقابلهم قوم فقالوا بالقدر وغلوا فيه حتى قالوا بالجبر، ومعنى بالجبر يعني إن العبد ليس له فعل، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبره على الفعل، يخلق له الفعل ويجبره عليه، فهو بمثابة الريشة في مهب الريح، وهو لا يملك من الفعل شيء وليس له مشيئة. وهؤلاء أيضا غلوا في مسألة إثبات القدر، حتى إنهم نسبوا الجبر إلى الناس ونسبوا الجبر إلى الله، وأن الله يجبر العباد على فعل الشر كما يجبرهم على فعل الخير، وتوسط أهل السنة والجماعة في ذلك، وقالوا إن القدر هو علم الله تعالى التفصيلي لما سيقع في هذا الكون، وأن ما سيقع في هذا الكون منه ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ومنه ما لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه شرعا، وإن قدر وقوعه قدرا، وإن قدر وقوعه كونا، لأن هذا يتوافق مع كمال وتمام أسمائه وصفاته جل وعلا. ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون وخلق الخلائق، وعلم ما سيفعله الخلق، وعلم أن الإنس والجن منهم من يكون مطيعا ومنهم من يكون عاصيا، منهم من يكون مؤمنا ومنهم من يكون كافرا، وعلى ذلك قدر ما سيقع منهم وما سيفعلون من حيث الإيمان والكفر ومن حيث الطاعة والمعصية. ولهذا هذا التقدير إنما هو بيان لعلم الله جل وعلا التفصيلي ولما سيقع في هذا الكون. ثم قدر الله سبحانه وتعالى قدرا آخر، وهو القدر الشرعي المتعلق ب الأوامر والنواهي المتعلق بالإيمان والكفر، فقدر أنه يجب على المخلوقات خاصة الإنس والجن أن يكونوا مؤمنين، فطلب منهم الإيمان وأحب الإيمان منهم وكره منهم الكفر وكره أن يقعوا فيه، فهذا التقدير القائم على محبة الإيمان وكراهية الكفر هذا هو التقدير الشرعي، وهذا الذي يحاسب الله عليه العباد من حيث قبول الإيمان وعدم قبوله، من حيث التسليم بالإيمان أو الكفر، هو الذي يبني عليه جل وعلا الجنة والنار. وأما التقدير الأول وهو التقدير الكوني، التقدير الأزلي إنما هو معرفته وإنما هو كشف لعلمه جل وعلا، وبين التقديرين يعني ارتباط، لأنه سبحانه وتعالى بنى التقدير الأول على التقدير الثاني، فلما علم أزلا أن فرعون لن يؤمن وأنه لن يقبل الإيمان مهما أقام عليه موسى من البينات، فقدر جل وعلا عليه الكفر لأنه لن يؤمن، ولأنه علم أنه لن يقبل الإيمان فقدر عليه الكفر. وأما غيره ممن آمن لما علم جل وعلا في الأزل أنهم يقبلون الإيمان قدر عليهم الإيمان، فهذا التقدير إنما هو قائم على معرفته جل وعلا بمخلوقاته ومعرفته بما يقع منهم ومعرفته بما يقبلون وبما يردون، كتب وقدر على ذلك التقدير الشرعي. فقال أمر فرعون بالإيمان وهيأ له من الأسباب التي تعرفه بالإيمان، حيث إنه يعرف الله وأنه الخالق وأنه المستحق للعبادة، لكنه لا يمتثل لموسى من باب الكبرياء ومن باب العلو، ولذلك قدر عليه الكفر وحاسبه بموجب ما يستقر من أمره. ولذلك أزال علماء الأمة الإسلامية أزالوا هذا الإشكال الذي وقعت فيه الجبرية ووقعت فيه المعطلة أو الجهمية الذين نفوا القدر، وهؤلاء الذين نفوا القدر هم يظنون أنهم لو أثبتوا القدر لله جل وعلا فهذا يستلزم الجبر، ولذلك غلوا في مسألة الاختيار حتى نفوا عن الله سبحانه وتعالى التقدير. وأولئك الفئة الأخرى التي غالت في إثبات القدر حتى عطلت عمل الإنسان واختيار الإنسان وفعل الإنسان، فقالت بالجبر، لأنها تقول هذا ملك الله ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء. فلما يعني كان منطلقهم هو إثبات أن الله هو المالك والمتصرف، لكن وقع منهم غلو ووقع منهم إفراط ووقع منهم تفريط، فقادهم هذا الإفراط والتفريط والغلو إلى ذلك التناقض وذلك التضاد بين إثبات ملك الله جل وعلا وتصرفه سبحانه وبين نفي ذلك عن الله وإثبات الحرية المطلقة والإرادة المطلقة للعبد. فهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جل وعلا الملك والتصرف والعلم الممثل في القدر الكوني، وأثبتوا للفعل وأثبتوا للعبد فعلا وإرادة، وهذه تتوافق مع القضاء والقدر الشرعي. ولذلك لما وقعت هذه الفتنة وهذه البدعة بين أهل البصرة خرج رجلان من أهل البصرة وهم من علماء التابعين، أحدهم من سمي في هذا الحديث وهو يحيى ابن يعمر، وآخر وقد قدر في نفسيهما أنهم سيسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه البدعة التي ظهرت في البصرة. فلما قدموا مكة أول من واجهوا وصادفوا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فأخبروه إننا تركنا في البصرة أناس رجال، ووصفوهم بأنهم من طلاب العلم وبأنهم من أهل العلم وبأنهم يتقفرون العلم وبأنهم يحرصون على التعلم، لكن وقع منهم مقالة وهي أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما: إذا لقيتم هذا النفر من الناس فبشروهم بأني بريء منهم، وأن الله تعالى بريء منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، ذلك لأنهم قالوا مقالة تتنافى وتتعارض عما أو مع ما جاء في كتاب الله جل وعلا ومع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مبينا الدليل والحجة، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ثم ذكر هذا الحديث وبين فيه أن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بأن ما يجري من القضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، ومعنى من الله أي بعلم الله، إنما يقع بعلم الله وإنما يقع بتقدير الله، وأن الله جل وعلا مطلع عليه لأن الله مالك الملك ولأن الله المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يجري في ملكه إلا ما علمه وشاءه مشيئة كونية. فبين لهم منهج السلف في ذلك. ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ في هذا الجزء من الكتاب أن يتكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، وأن يبين ما هو الذي يجب على الناس أن يعرفوه. فبدأ ببيان معنى الإسلام وبيان معنى الإيمان في هذه الأحاديث التي يسوقها. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، هكذا روى الحديث عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والذي جاء في رواية مسلم أنهما لما لقيا عبد الله بن عمر بين له ما كان الناس عليه في ذلك الوقت في من في الكوفة من أمر القضاء والقدر، فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه المقالة. قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلوس. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنحهم من وقته ما يجلسون معه يتفقهون ويتعلمون. وكانوا يقولون: كنا نحب أن يأتي الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألون كي نفيد مما يسألونه، لأنهم كانوا حريصين على العلم رضوان الله عليهم. فإذا بهذا الرجل جاء، ولما كان هيئته يعني فيها ما يستغرب، لذلك حفظوا تلك الهيئة ووصفها لنا عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه إن أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم كجلسة طالب العلم. وهذه الخصائص أو هذه الصفات، وهي نقاء الثياب ونظافة البدن والأدب أو التأدب في الجلوس، كلها من صفات الكمال، والتي ليست مما يعني يعرفه أو يتخلق به ويتمثل به من ليس من أهل المدن، ومن ليس ممن يعني تعود التعلم. فكون هذا الرجل جاء وهم لا يعرفونه وتأدب بهذه الآداب، تدلنا على أنه ينبغي لطالب العلم، وينبغي لمن أراد أن يتعلم، وينبغي لمن أراد أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتخلق بهذه الأخلاق من حيث اللباس وحسن الهيئة والتأدب في الجلوس بين يدي الشيخ الذي يسأله ويتعلم منه، لأنها من الصفات الحميدة. ولذلك ذكرت لهذا الرجل، وما عرفوا رضوان الله عليهم أنه ملك من الملائكة. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، والمراد بكفيه يعني كفي جبريل، وضعها على فخذيه، فخذي نفسه. وهذه أكمل الصور التي يكون فيها طالب العلم جالسا مستمعا متوجها إلى شيخه الذي يقرأ ويدرس عليه. ثم قال: يا محمد. وهذه المقالة اشتهر أن يقولها الأعراب، وإلا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الله أنهم لا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه ولا ينادونه باسمه، وإنما ينادونه بصفة النبوة أو بصفة الرسالة، لأنهم نهوا عن أن ينادونه باسمه أو يحدثونه كما يحدثون أنفسهم، لا بد أن يكون كلامهم وحديثهم ونداؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الوقار وعلى شيء من الكمال وعلى شيء من الاحترام، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه واختاره وبين لنا منزلته فيما بيننا. ولذلك كان الأعراب يأتون ويقولون: يا محمد. وجبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ليس مكلفا بما نحن مكلفون به، ولهذا ساغ له أن يقول: يا محمد. وأما أمثالنا فإن الله سبحانه وتعالى أدبنا وعلمنا. فقال جل وعلا: في هذا المعنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال في آية أخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى غير ذلك مما جاء به التأديب من الله سبحانه وتعالى. قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، اشرح لي ما الإسلام، لأنك جئت بهذا الدين وسميته الإسلام، وأنت تأتي بآيات من كتاب الله تقرأها على الناس تذكر فيها الإسلام وتذكر فيها الإيمان وتذكر فيها الإحسان، وهذه ألفاظ وكلمات تتردد بين آيات القرآن ولا بد من معرفة معناها والمراد منها، فما الإسلام؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بما هو أكمل، لم يجبه بتعريف الإسلام ماهيته، يعني ما ماهية الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع، لكن ليس هذا هو الذي يهم المسلم وهو الذي يعنى به المسلم، وإنما الذي يهم المسلم ويعنى به المسلم الأفعال التي يقوم بها والتي يوصف فاعلها بأنه مسلم. ولذلك عبر عن تعريفه الإسلام بالأركان، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا أول أمر مطلوب لمن يريد أن يدخل في الإسلام، لا بد من الشهادة، من النطق بالشهادتين، لا بد من التسليم بالشهادتين. وجاء التعبير بأن تشهد، والشهادة لا تكون إلا عن علم، ولا تكون إلا عن إقرار، ولا تكون إلا عن تلفظ، ولا تكون إلا عن اقتناع. فكأنه يقول إذا أردت أن تدخل في الإسلام فعليك أن تؤمن، تقر، تعلم، تسلم، تصرح بالشهادتين، تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ففي ذلك إقرار بأن الله هو الإله الواحد المستحق للعبادة، وما عداه لا يستحق ذلك، وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله، لا ينبغي لك أن تنزله منزلة أعلى من منزلة العبودية، كما أنه لا ينبغي لك أن تتصور أو أن تعتقد أو أن تظن أنه مجرد عبد فقط، بل إنه جمع مع العبودية خصوصية الرسالة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله جل وعلا واصطفاه من سائر الناس، خصه بالرسالة وأرسل إليه وبعث إليه وأنزل عليه الوحي. وهذا مثل ما جاء في قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني من حيث الخلق ومن حيث الفطرة التي فطره الله عليها ومن حيث الخلق التي خلقه الله عليها هو بشر، لكنه يزيد على البشرية بأنه يوحى إليه. والوحي يتطلب استعدادا جسميا واستعدادا عقليا واستعدادا خلقيا واستعدادا في أشياء كثيرة تتطلب أن يهيئ الإنسان عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه فجعله رسول، فهو يتميز على سائر المخلوقات بخصائص الرسالة. ولهذا قال وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية إنما كان ذلك من أشرف الأوصاف أو أشرف الأوصاف الذي وصف الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار الله له هذا الوصف في أكمل وأفضل الأماكن، فاختار الله له هذا الوصف يوم أن اختاره في الإسراء والمعراج، يوم أن أرسله، ويوم أن طلبه، ويوم أن ترقى به جبريل من الأرض إلى السماء. فقال الله تعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. فجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية، لأن الإسراء كان اختيار وكان اختصاص. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ووصفه الله تعالى بهذا الوصف أيضا عندما ترقى به ورفعه إلى مقام لم يبلغه من المخلوقات غيره، فقال جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى في يوم المعراج، بل إنه تجاوزها كما أخبره سبحانه وتعالى، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل مكانا يسمع فيه صريف الأقلام وأنه ناجى ربه سبحانه، فأخبر الله عن ذلك الموقف حيث قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير ذلك من المقامات التي فيها الكمال وفيها الخصوصية وفيها التميز. والله سبحانه وتعالى يصف رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك في تلك المقامات بصفة العبودية، حيث قال وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الفعل الأول الذي يصير الإنسان مسلما. والفعل الثاني وهو الشرط الثاني والركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وأن تقيم الصلاة، أي تؤمن بأن الله فرض عليك 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأنك تباشر أداءها وفعلها، وأنك تؤديها بالهيئة والصفة التي أمرك الله جل وعلا بها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة. وقد عرفنا من فضل الصلاة شيء كثير، فإن الله سبحانه وتعالى ميز لنا فضل هذه العبادة على غيرها بأن اختار نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى السماوات، وفي السماوات فرض عليه هذه الصلوات 5، وأن هذه الصلوات 5 هي العلامة والصفة التي تميز بين المسلم وغير المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإنه إن أداها كاملة ووجدت في ميزان أو في سجله كاملة فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز له عما عداه، يعني في الواجبات وفي العبادات وفي المفروضات، يعني فيما فرضه الله عليه من عبادات مع الصلاة. أما إذا وجدها ناقصة فيقول لملائكته ملائكة العقاب والحساب: انظروا هل لعبدي من تطوع لتوفوا له يعني صلاته الواجبة، فإن كملت فكان ذلك يعني سببا للنجاح والفلاح، وإن وجدت ناقصة حوسب وعوقب عليها، وكلما ازداد نقصها كلما كان العبد في خطر أشد. فإن لم تكتب له الصلوات ولم تقبل منه لأنه لم يؤدها بالصورة المطلوبة فإنه يعني يؤخذ به ويلقى به في النار، وكأن هذه الصلاة هي المعيار الأساسي في التزام العبد وعدم التزامه، وينبني على حكمه على الحكم عليه بالصلاة الحكم عليه في سائر الأعمال. قال: وأن تقيم الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك العلماء مجمعون على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن من حفظها وحافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة ودعا إلى أن يقيم الناس الصلاة، وما كان يعني يجد فرصة إلا ونبه الناس إلى ضرورة إقامة الصلاة، حتى كان آخر ما تلفظ به عليه الصلاة والسلام فيما يوصي به أمته وهو مشارف على الموت والخروج من هذه الدنيا والانتقال إلى الرفيق الأعلى، وهو يقول للناس: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني حافظوا عليها وأدوها. ولذلك كانت الصلاة شعار الإسلام، وكانت الصلاة هي الشعيرة التي يميز الناس فيها بين المسلم وغير المسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجعل إقامة الصلاة علامة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فكان إذا خرج للجهاد في سبيل الله يتحين الوقت الذي يظهر للناس هل هؤلاء من أهل الصلاة أو لا، يتحين الفرصة إلى أن يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا يعني من ناحية من نواحي هؤلاء الناس الذين جاء ليغزوهم، إذا سمع أذانا كفة يعني امتنع عن الغزو وحكم على أهل هذه البلد بأنهم مسلمون لأنهم لا يؤذنون إلا إذا كانوا يريدون أداء الصلاة، وإذا لم يسمع أذانا عندئذ حكم على أهل هذا البلد بأنهم ليسوا بمؤمنين. ولذلك كان الأذان شعيرة من شعائر الإسلام لا ينبغي تركه أو التهاون فيه، لأن به يحكم على الجماعة أو على المجموعة وعلى أهل البلد بأنهم مسلمون أو ليسوا بمسلمين، ولأن هذه الشعائر فيها إثبات كما نقول في تعابيرنا يعني الحديثة فيها إثبات وجود، إثبات وجود للمسلمين وللإسلام، فإذا لم تقم وإذا لم يرفع بها الصوت وإذا لم تؤدى في مجتمع لا يستحق أن يسمى المجتمع بالمسلم. ومن هنا نجد أو نرى كثير من غير المسلمين يحرصون كل الحرص على أن يمنعوا المسلمين من أداء هذه الشعيرة. فكثيرا ما نسمع في كثير من البلدان أنه لا يجوز، أنه لا ينبغي، أنه يمنع المسلمون من رفع الأذان أو من رفع الصوت بالأذان، وأنهم إن أرادوا أن يؤذنوا أو يصلوا يكتفون بالأذان في داخل المساجد بحيث لا يرتفع الصوت خارج المسجد. وهذا في الحقيقة إنما هو من باب محاربة الإسلام والحرص على إذابة الأحوال أو إذابة هذه الشعيرة ومنعها، لأن في إذابتها ومنعها منعا لانتشار الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول عمل عمله يوم أن فتح مكة بعد أن دخل ووصل إلى الحرم، أول عمل عمله أمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن يؤذن. ومن أين يؤذن بلال؟ نظر إلى أعلى مكان وكانت الكعبة، فصعد بلال رضي الله تعالى عنه إلى أعلى الكعبة وأذن في الناس أذان الإسلام، حيث ردد فيه هذه العبارات التي تثبت أن هذا الكون كله لله، وأن الله أكبر من كل شيء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأنه يجب على الناس أن يقيموا الصلاة، ويجب على الناس أن يتجهوا إلى الفلاح، وأنه لا أحد أكبر من الله، وأنه ينبغي ألا في هذه الدنيا ولا يخرج منها إلا بقول لا إله إلا الله. قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام تميز بها الإسلام، وهذه الزكاة التي شرعها الله تعالى لو أن الناس طبقوها فإنهم سيوجدون بينهم من التكافل والترابط ونفي الفقر وعدم وجود مكان له في المجتمع المسلم. ويكفينا دليل على ذلك أن الناس في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا يخرجون زكواتهم حتى اغتنى الناس ولم يوجد فقير، ولم يوجد فقير، لأن هذا الجزء من المال الذي يخرجه كل إنسان ويدفعه لأهل الغوائل ولأهل الحاجة لا شك أنه كفيل بأن يغني الجميع، وكفيل بأن يحقق القدر الأدنى من الحياة الكريمة في المجتمع. ولهذا كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وحثهم عليها، وكان يوجه العمال عمال الزكاة يخرجون يأخذون الزكوات من الأغنياء ويعطونها الفقراء. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن بين له ما ينبغي أن يفعله، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لأن الإسلام لا يريد أن يأخذ هذه الأموال يعني لتكون لمصلحة قوم دون قوم، أو تكون مثلا حظوة للرؤساء أو للخلفاء أو للأمراء، وإنما هذه الأموال تؤخذ لتعطى للفقراء ومن ذكرهم الله في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل الصدقة، وهؤلاء هم أهل الزكاة، وهؤلاء إنما يعطون الزكاة للحاجة التي هم عليها، ولأن في ذلك إظهارا لعزة الإسلام، ولذلك كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام. قال وتصوم رمضان، وصوم رمضان أيضا ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر التي ينبغي للمسلمين أن يلتزموا بها وأن يظهروها، لأن فيها من الارتباط بالله جل وعلا، ولأن فيها من التوجه لتزكية النفس ولزيادة الإيمان وللقرب والدنو من الله جل وعلا. ولهذا كانت هذه العبادة المشتملة على أدق أنواع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان ثوابها وائما ومناسبا لما فيها من الإخلاص، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يعني يجزى به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف يضاعف الله للإنسان الحسنة بقدر ما يؤديها من حيث المعرفة ومن حيث الإخلاص ومن حيث الطمأنينة في أدائها، إلى 700 ضعف. ثم قال: إلا الصوم فإنه لي، يعني لما كان العبد يؤدي الصوم من أجل الله سبحانه وتعالى، لا يريد بصومه إلا وجه الله، ولأن هذا من العبادات التي يمكن للإنسان أن يؤديها دون أن يكتشفه أحد أو يطلع عليه أحد، فالإخلاص فيها ظاهر، ولذلك يكون الجزاء بقدر الإخلاص. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع أحدكم طعامه وشرابه من أجلي، ولهذا يثاب من عند الله. قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره لأن الله أكرمه حيث أدى هذه العبادة بذلك الإخلاص، وفرحة عند لقائه ربه. لذلك كان الصوم ركنا من أركان الإسلام، وختم أركان الإسلام بالحج، هذا الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على القادرين من العباد مرة في العمر. ونلاحظ أن أركان الإسلام تتفاوت في أفعالها، منها ما لا بد من فعله وأدائه والملازمة عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفارقه هذا الركن لحظة واحدة من عمره، وهما الشهادتان. ومنها ما يفعله الإنسان في يومه ويكرره 5 مرات وهي الصلوات، ومنها ما يؤديه مرة في كل عام إذا كان ذا مال وذا قدرة وهي الزكاة، ومنها ما يؤديه مرة في كل عام أيضا بحسب ما هو عليه من صحة ومن قدرة ومن كمال وهو الصوم، ومنها ما يؤديه مرة في عمره وهو الحج. هذه هي أركان الإسلام. ونلاحظ أن أركان الإسلام تتمثل في ما يؤديه المسلمون على أنه من الشعائر، وعلى أنه من الأمور التي تميزهم عن غيرهم من الشعوب ومن المجتمعات. فهذا الأذان الذي يرفع والذي يصدع بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يميز المسلمين عن غيرهم. وهذه الصلاة التي تؤدى لا يشارك المسلمين غيرهم في أدائها. نجد في الديانات الأخرى الصلوات التي تؤدى لكنها لا تكون بهذه الوسيلة وبهذه الهيئة وبهذه الصفة الموجودة في المسلمين. وهكذا فيما يتعلق بالصوم وبالزكاة وبالحج، فإنها كلها شعائر تبين أحوال وصفات المسلمين وتظهر هذه الشعائر لغير المسلمين، فإذا ما رأوها عرفوا أن المسلمين، أن من يؤديها هم المسلمون دون غيرهم من الناس. قال: صدقت. وهذا القول إنما قاله جبريل عليه السلام، قال للنبي ذلك هذا القول بعد أن عرفه بأركان الإسلام. وهذا كان محل استغراب من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا السائل غريب أمره، زادهم غرابة على ما وجدوه فيه من خصائص غريبة. رجل لا يعرفه أحد، رجل ليست عليه صفات البداوة أو الغراب أو الغربة، رجل يعني في غاية من الأدب وفي غاية من الكمال، ومع ذلك يسأل ثم يصدق. ما حد يصدق إلا إذا كان عارف. ولذلك يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن المسألة ليست مسألة عادية. ثم طرح جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم طرح سؤال آخر، وهذا السؤال أيضا يهم المسلمين، لأن الإيمان جاء ذكره في كتاب الله كثيرا، والإيمان الله سبحانه وتعالى أشاد به وأشاد بأهله، فما الإيمان إذن؟ ولهذا قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن، أي بأن تعتقد وتصدق ويستقر في نفسك وفي قلبك، أن تؤمن بالله بأن الله هو الإله المستحق للعبودية، المستحق للعبادة دون غيره من سائر المخلوقات. الله سبحانه وتعالى يجب أن تؤمن به، تؤمن بكل ما جاء من وصف له في كتاب الله، وبما جاء من حق له في كتاب الله، وبما جاء من خصائص له في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو الله خالق الكون، وبهذا نثبت له صفة الربوبية، وهو الله المستحق للعبادة، وبهذا نثبت له صفة الألوهية، وهو الله الذي وصف نفسه في كتاب الله بأنه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وهكذا سائر الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها له جل وعلا بما يليق بجلاله، إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل، ونفيا يعني تنزيها من غير تعطيل ولا نفي. نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هكذا ينبغي أن تؤمن بالله، ثم تؤمن بهذه الوسائل التي تعرفك بالله، أن تؤمن بملائكة الله، لأن الله خلق الملائكة لعبادته، وسخر طائفة منهم أو طوائف ليعرفوك أيها المؤمن أيها العبد، يعرفونك بالله. فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من جعله الله في حفظك وفي صيانتك وسلامتك، ومنهم من سخره الله سبحانه وتعالى ليكتب لك حسناتك وسيئاتك، ومنهم من سخره الله سبحانه وتعالى لكثير من ما يهيئ لك الحياة الكاملة. فهناك ملائكة للريح، وملائكة للرزق، وملائكة للمطر، وملائكة لهذه التصرفات الكونية التي يصرف الله فيها الكون. كذلك من الملائكة ما جعله الله سبحانه وتعالى لتصريف كثير من أحوال الدنيا ومن أمور الآخرة، كملك الموت وملك الحساب، يعني ملائكة العذاب وملائكة الجنة وملائكة النار وغير ذلك. فهؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى خلقهم وبين لنا أنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يسبقون ربهم بالقول، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم جبلوا على الطاعة. فهناك من الملائكة من خلقه الله سبحانه وتعالى راكعا منذ أن خلقه إلى أن ينتهي دوره، وإلى أن يحين عليه وقت الموت. وهكذا من الملائكة ما هو خاص، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى ساجدا أو قائما أو ذاكرا أو غير ذلك من أداء أنواع العبادات التي تعبد الله بها المخلوقين، لكي يبين الله جل وعلا